الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، واجمعنا تحت لواء نبينا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن مجاهدة النفس في غضبها، وبينا أن للمرء أن يغضب، لكن يغضب لله كما غضب رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والغضب للنفس جائز، لكن بلا شطط، باقتصاد ولا شطط. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحل الهجر كعلاج، ونهى المسلمين أن يتهاجروا، ثم بين أن للمسلم أن يهجر يوما وأن يهجر يومين وأن يهجر ثلاثة ولا يزيد، فإن زاد عرض نفسه لعقوبة من الله تبارك وتعالى. أما الهجر لله فلا مانع أن يطول أمده، وقد ذكرنا قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، والذين تخلفوا معه من المؤمنين الخلص لما تخلفوا عن غزوة تبوك، قاطعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن الصحابة في هجرهم، وطال الهجر حتى بلغ أمده 50 ليلة. الغضب كان لله والهجر كان لله، لكن غضب للنفس ينبغي أن يقتصد فيه الغاضب، كذلك هجر للنفس ينبغي أن يقتصد فيه الهاجر. واقتصاد الهاجر والغاضب هو أن يمتثل لأمر الشارع الكريم. إخوتي الكرام، اليوم نتكلم عن إفرازات الغضب. قلنا في تعريف الغضب: هيجان داخلي ينعكس أثره على ظاهر البدن. الإفراز الداخلي ينعكس على البدن فيبدأ من أعلاه، أعلى البدن الرأس. لذلك قلنا علامات الغضب أول ما تبدأ ترى في أي مكان؟ ترى في الوجه، ترى في الوجه. الغضب يحمل على احمرار العينين وانتفاخ الوجنتين، بل وانتفاخ الأوداج، العروق التي في صفحة العنق. وهذا الأثر يعبر عنه اللسان فيبذو لسان المرء، والبذاء يؤدي إلى الجفاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. بذاوة اللسان يعلو الفحش لسان الإنسان منا، فيتكلم بالكلام السيء، بالكلام الذي يصيب أكثر من إصابات الأسنان. السن إذا عض صاحبها غيره تؤثر في بدنه، لكن تؤثر إلى مدة ثم يزول الألم ويزول الأثر. لكن اللسان عقرب، اللسان عقرب، اللسان أفعى. اللسان إذا ما بذى اللسان على غيره قد يبقى أثر البذاء أعواما وأعواما وأعواما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث قال: البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. والشاعر يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. لذلك أول إفرازات الغضب بذاوة اللسان. كذلك الغضب يفرز الفجورة أو الفجورة في الخصومة. أنا إذا بذى لساني عليك وتناولتك بلفظ سيء يوجعك، عندها هل ترضى لقولي أو تغضب لقولي؟ أنت بشر وأنا بشر، القوة الغضبية تشتعل، وإذا ما اشتعلت فلربما أردت أن تنتصر لنفسك فرددت أذى بأذى أو رددت بذاء ببذاء، وهذا مخول لك في الشرع. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني أنا لما بذوت بلساني ظلمتك وأنا البادئ بالظلم، أنت إن رددت علي بمثل ما قلت فيك انتصرت لنفسك، انتصرت لنفسك وأخذت حقك، ولم تبق لك عند الله حجة. ويبقى وعند ذلك أخذت حقك مني ويبقى علي الإثم، لأنني أنا البادئ، لأنني أنا البادئ بالإيه؟ بالبذاء. فأنت إذا عملتني بمثل معاملتي سيحدث بيننا مصاخبة وارتفاع أصوات، يحدث على إثرها خصومة بيني وبينك. والخصومة هذه لا تكون خصومة هادئة إلا إذا انتفى عنا الغضب بعدها، لكن إذا بقي فينا الغضب والخصومة موجودة سترى الغضب يفعل هذه الخصومة حتى يفجر أحدنا في خصومته. والفجر في الخصومة أن يرتفع الصوت أكثر من الطبيعي، ارتفاع الصوت أكثر من الصوت الطبيعي، ولكن كذلك بالسوء والفحش والتوعد. أقول لك حجابك في المكان الفلاني، هعمل وسوي وأعمل وسوي، طيب هذا فجور في الخصومة وما أنتجه إلا الغضب. إذن الغضب عندي يفرز البذاء ثم يفرز الفجر في الخصومة، والفجر في الخصومة من صفات المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة ألا يبقي شيئا طيبا لمن خاصمه، بالتعبير البلدي بيجيب له من جار من جار ايه؟ لا من جار الترع يا سيد، مش من جار الجفة، يعني بينهي كل شيء. ما هناك غضب لكن فيه اقتصاد، وهناك غضب فيه فجور. الاقتصاد في الغضب أن أبقي صفحة، أنا غضبت منك معاملة خلاص مش آخر طريق ولا آخر الدنيا، سأغضب وأتكلم بكلام وبعدها أمشي، لا أذكر كل ما أعرفه، سأبقي صفحة مطوية. لماذا؟ فلربما وأنا مروح واحد بلطجي طلع عليا وأنت شفته، يقوم يبقى في صفحة مطوية تدخل تحوش عني، لكن لما أجيب لك من آخر خلاص لم يعد بيني وبينك رباط، ومن ثم فلربما ساعدت البلطجي علي ويكون لك عندها حق. لماذا؟ لأني لم أبقي لك إيه؟ لم أبقي لك طريقا للود. ولذلك لو تذكرون ذكرنا قبل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا الحديث قاله علي رضي الله عنه وارضاه ورفعه طارق بن الأسلام، فأتى بطريقين، طريق مرفوع وطريق موقوف، وهو أحبب ها فكرني ها حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قلنا يومها لما تحب واحد لا تظهره على كل شيء، إنما أبقي صفحة مطوية. لما أحبك أنا بحبك، لكن لا أطلعك على كل أحوال، أخلي صفحة اللي فيها أسرار خاصة أخفيها عنك. لماذا؟ لأني لا أعرف، الله لم يطلعني على ما في قلبك، فلربما انقلبت المحبة إلى عداوة. لو أخبرتك بسري وعاديتني هيحصل إيه؟ خلاص ما أستطيع أن أمر من أمام بيتك، ولا أستطيع أن أركب معك في سيارة، بل وإن رأيتك في طريق سأخذ طريق آخر. لماذا؟ أنت حافظ أحوالي، أنت حافظ أحوالي. ولذلك قلنا في الصحبة، قلنا هناك أصحاب عندهم صدق في الصحبة، لا يبحث عن أسرارك، حتى إن تكلمت أمامه يقول لك غير غير يا عم، انت مخلي البطاط احمد، يقول لك لا غير انت ما تضمنش، لا ما يحب ان يسمع مني سر. وهناك صاحب الهدف من صحبته يقول لي ايه انت مأكد ليه ما تقول لي فضفض فضفض فضفض، يقعد يحملني على الفضفضة حتى اخرج له ما في قلبي كاملا، وياخذ وخبي ياخذ وخبي ياخذ وخبي، والصبح يحدث خلاف يقول لي اسمع هتدفع ولا ها هتدفع ولا خلاص كفايه كفايه اللي انت عايز خد، وبعديها يستخدمها هو اسلوب. لذلك في الحب كن مقتصدا، ان احببت صديقا لا تطلعه على كل سرك، وان عاديت احدا لا تبذل له كل اسباب العداء، لا خلي برضو فيه صفحه مقلوبه، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ممكن في يوم من الايام تقوم حريقه في بيت واحد وانا رايح اطفي وهو بيطفي معايا، هات يا ولا هات خد يا ولا، اصل الكلام اصبح بيننا حبينا بعضنا تاني، ولما حبينا بعضنا ورجعنا ابنه يجي عند البيت عرف ان عندي بنت، قام قال لابوه انا عايز بنت الشيخ. طيب تصور لو الشيخ جاب له من قعر الترعة ولم يبقي بابا للود، كان يقدر يطلب بنت الشيخ؟ ما يقدرش، لكن الوقت يبقى عنده عين يدخل يقول يا عم الشيخ اللي فات بينه أزمة شيطان وإيه والأمور عدت، إيه رأيك مطلوب نحن نخطب بنتك لابننا، يبقى أصبح في صفحة. إذا لم يبذل كل ما في جعبته من السوء يمكن هو ماشي يشوفه في موقف حرج يدافع عنه، يمكن يكون في السيارة مش معاه فلوس يدفع هو يدفع له، يبقى في صفحة مفتوحة للود. لكن لما أبذل له كل ألوان العداء ما أبقتش له حاجة، قلت أمك وأبوك وأخواتك وجدتك وجبت له من فوق ومن تحت، بعديها لو شافني والنار مولعة فيه هجرب ونخليه. لذلك الفجور في الخصومة هو أنني أبذل كل ما تأتي به النفس للانتقام والتشفي، وهذا من صفات المنافقين. يبقى الغضب يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى النفاق. يبقى إذن الغضب يفرز البذاء، والبذاء يوصل للنار، والغضب يفرز الفجور، والفجور من النفاق كذلك، والغضب يفرز السباب. هقول له ابن 60 والتاني ابن 70 والتالت ابن 90 وابدأ اعدد له، والسباب ده السباب ده فسوق، ده السباب خروج عن طريق الاستقامة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق، قال وقتاله كفر. السباب اقول له يا ابن فلانة يا ابن علانة يا ابن فلان يا ابن علان، السباب قذف، منه قذف، السباب منه تهمة، السباب منه تعيير. يبقى ما يحملني على هذا كله إلا القوة الغضبية. القوة الغضبية أخرجتني من طريق الاستقامة، وكانت سبيلا إلى أن أوصف بالفاسق. بالفاسق ده القوة الغضبية تخلينا أقول لفلان يا كافر، وتخلينا أقول لفلان أنت هتروح الجنة والله ما تشم ريحتها. مش بيحصل الكلام ده في الغضب؟ بقول له ذقنا هيه إن شفت الجنة، وكأن الله أعطاني علم الجنة والنار. وما حملني على هذا إلا غضبي. لذلك كلمة يا فاسق، كلمة يا فاسق ويا جاهل ويا غبي إلى هذه إيه إلى وقس علي كل الألفاظ التي تضاهيها، كل هذه من السباب الصريح، من السباب الصريح. لما كنا بنتكلم في عمدة الأحكام في اللعان وفي القذف، ذكرنا أن هناك ألفاظا صريحة يعاقب الشرع عليها مباشرة بلا نية، وهناك ألفاظ كناية تحتاج إلى نية. فاكرين أنتم لما قلنا، لما واحد يقول للتاني يا ابن الحلال، فاكرين؟ قلنا دي حكمها إيه؟ قلنا هذه من ألفاظ الكناية في القذف، من ألفاظ الكناية. يا ابن الحرام ديت لفظ صريح، لكن يا ابن الحلال لفظ كناية. ليه؟ يقول لك ومين عرفك إن هو مش ابن حلال؟ تمام؟ يبقى أنت متعرض بيه، يبقى أنت متعرض بيه. ومن ثم الألفاظ في الغضب تحكم، تحكم في الفرامل، في فرامل اللسان، تحكم في فرامل اللسان فلا تقع في السب. لكن وقعت أنا في السب، يبقى أنا بوقوعي في السب أصبت وصف الفسق، أصبحت فاسقا. طيب لما أنا سببت، ولو واحد شافني وأنا بسبه قال لي يا فاسق، ما حكم من يقول لي يا فاسق أثناء سماعه لسبي في غيري؟ حكمها إيه؟ يجوز أو لا يجوز؟ أيوة شوية. إذا رأيتني أجاهر بالسب، إن قلت لي يا فاسق على سبيل نصيحتي جائز. إن قلت يا فلان كفاك فسقا، أنت بهذا بتعيرني أم بتنصحني؟ بتنصحني، هذا جائز، هذا جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبو ذر حدث خلاف بينه وبين بين مين؟ قال له يا ابن السوداء. الرسول قال له ايه؟ قال انك امرؤ فيك جاهلية. طب سيدنا حاطب بن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه لما كتب الرسالة وارسلها مع المرأة الى اهل مكة، ثم جاء جبريل فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، ثم ارسل في اسر المرأة علي بن ابي طالب ومعه من الصحابة، فجاء فأوقفوا المرأة وفتشوها، فأخرجت الرسالة من عقاص ايه شعرها، وجابوا الرسالة ورجعوا. سيدنا عمر قال ايه امام النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب؟ قال دعني اضرب رقبة هذا المنافق. طيب واسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه، اثر دفاع سعد بن عبادة عن عبد الله بن ابي بن سلول لما تعصب لبني قينقاع. لا ده في غزوة بني مصطلق، لما قال يا رسول الله ان كان منا تولينا امره وان كان من غيرنا فعلنا، قام قال له اسكت. يعني رد سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فأسيد قال ايه؟ قال هذا منافق يدافع عن المنافقين. افهم الترتيب. كل هذا الكلام قيل في حضرة مين؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واقره. يبقى هناك كلمة تقال على سبيل النصيحة لا على سبيل التعيير، يناصحني بيقول لي كفاك فسقا، لماذا؟ حتى اكف عن المساببة. اما من يقولها على سبيل التنقيص والتعيير لا يجوز. افهم معايا؟ يبقى اذا الغضب يفرز السب، والسب فسق، والغضب يفرز القتال. هما في اتنين بيضربوا بعضيهم بالرضا ولا بالغضب؟ بالغضب. بالغضب. يبقى تلاقيه كده ايه؟ روح طالع في الغضب وجايب له شومه وهاتك هاتك، ولما يرضى يروح يقول له سامحني. يبقى اثناء الغضب هنا الشحنه زادت فترجم الى ضرب، وترجم الى حرب، وترجم الى قتل. هو في واحد بينتن واحد بالرضا ولا بينتن بالغضب؟ بالغضب. لذلك جدير بصفه ان تملكت من صاحبها فسقته وكفرته وادخلته النار. جدير بالانسان ان يتعقل اذا ما شرفها حتى يمر منها بسلام. لما يبقى في صفه انا ان دخلت فيها وتعمقت تفسقني وتكفرني وتوجب لي النار، يبقى لما انا الحاله تشرفني امر منها بسلام. يعني ان غضبت لا يبزو لساني، وان غضبت لا افجر في الخصومه، وان غضبت لا اسب، وان غضبت لا احارب. عند ذلك ساعبر الغضب بسلام، وعند ذلك ستنجلي المسائل والاحوال، وعندها ينزل الله تعالى في قلب الانسان البرد والسلامه. لذلك إخوة الكرام علاج الغضب، هذه إفرازاته، هذه إفرازات الغضب. فما هي علاجاته؟ الدواء بتاعه إيه؟ علاجه التقوى. التقوى، والتقوى هي استشعار، استشعار أن الله يراك. يعني العلماء الكرام اختلفوا في التعريف. فريق قال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وهناك يعني تعريف مختصر جدا، هي ان يراك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك. امرك الله تعالى بما فيه الخير، اذا كنت فيه فانت تقي. نهاك الله عما فيه الشر، اذا ابتعدت عن الشر فانت تقي. ومن ثم التقوى استشعار، اذا ما اعترام الغضب استشعر ان الله مطلع يسمع ويرى. ان بذل سيكتب البذاء، سيكتب البذاء، لان الملك يكتب ما يصدر، يكتب ما يصدر. حتى ان تحركت العين بيكتب حركة عين، والله تعالى يفسر في يوم القيامة. ولذلك عندنا في القرآن نهى الله تعالى عن عن ايه؟ عن اللمز وعن النبز، مش كده؟ قال ويل لكل همزة لمزة، يبقى انا عندي همز ولمز. وقال في الحجرات ولا تنابزوا بالألقاب، يبقى انا عندي همز ولمز ونبز، وعندنا إشارة، وعندنا إشارة، ما في إشارة بالسوء، الهدف منها التنقيص، وقد تكون هذه الإشارة من إفرازات الغضب. يعني أنا وأنا أعاملك في معاملة، فيعني أنا جيت عليك شوي في المعاملة، ظلمتك في المعاملة، وبعدين واحد قاعد قال لك يا أخي شوف يا أخي أعوذ بالله مشايخ، قال بيقولوا مشايخ يا افهمها، قال بيقولوا مشايخ أعوذ بالله ده يأكل مال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو لما قال هذه الكلمة هو طرف؟ هو طرف؟ مش طرف. طيب لو هو لما قال الكلمة دي عور الشيخ ولا ما عوروش؟ عور مين؟ ده هو عور نفسه، ده هو عور نفسه. ما زي؟ لأن أضرار البذاء تعود أول ما تعود على من بذأ، فما عور نفسه ليه؟ لأن أعماله بدأ. إذا كان الشيخ بالفعل يأكل مال النبي يبقى موافقة، طب لكن هو عيره، عيره مش نصحه، عيره، يقوم الشيخ يأخذ من صلاته، افهم معاي، يبقى مين خسران في الآخر؟ هو اللي خسران. طيب يقوم هو قاعد كده في مرة تانية وأنا ماشي كده ما تكلمش، ما قالش بيأكل وقت المصحف، لا قال لك شوف، وجاء جنبه واحد قال له شايف، بس عمل ايه كده؟ أشاح بوجهه كده. لكن الإشاحة دي من يفهم معناها؟ الله تبارك وتعالى، ربنا عارفه لما أشاح كده، أشاح لتنقص فلان أم أشاح لماذا؟ والثالث يقول لك هو ماشي كده، شوف عمل زي كده برضو مكتوبة، لأن دي برضو الله يفهم معناه، الله يعلم معناه، افهم معاي، الله يعلم معناه. وبعدين مش هو كده، ويل لكل هو، الهمز بيكون بايه؟ الهمز بيكون بايه؟ بالعين، الهمز اهو، تمام. وبعدين الى اخره، كنت قرات زمان روايه، روايه في كتب التفسير، روايه تفسير اسمه تنوير الاذهان للبرساوي، كان كتب كده في تحت قول الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، قام يعني الروايه بيقول فيها يعني، يعني وقف رجل على الطريق فأراد أن يعني ينفذ ما في نفسه، يعني حبر بخاطره يعني أشياء، فمرت امرأة قال لو، فاستحضر الآية، قال لو تكلمت هيكتب رقيب أو عتيد. طيب أنا مش هتكلم، افهم معاي، صفر، تمام. الرواية العهدة على الايه؟ على الكتاب. انا ما اعرف سندها، لكن الروايه كما ذكرت الكتاب، الروايه قالوا الملاكين اختلفوا كيف نكتبها، فاوحى الله اليهما اكتبوها تصفير وعلى الله التفسير، يعني برضو ما فيش فكاك، وكل شيء احصيناه، شوف في ايمان مبين، وكل شيء، اي شيء، كل لي من الفاظ العموم، والشيء كلمه شيء جاء في سبيل النكره برضه يفيد الايه؟ العموم. فكل ما يصدر من الانسان من حركات او اشارات او همزات او غمزات بالعين او لمز باللسان او نبز، كله يسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر. لذلك العلاج التاخر. طب تعالى نقرا كده في الكتاب عندنا لنعرف الرجل ايه بيقول، ايه في بيقول في التقوى. يقول في التقوى: وان امرا لم يصف لله قلبه لفي وحشه من كل نظره ناظري، وان امرا لم يرتحل ببضاعة إلى داره الأخرى فليس بتاجري، وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. يعني هو بين لنا الناس، قال لك واحد قلبه ملوث معكر، والقلب الملوث والمعكر قلب مين؟ الراضي أم الغاضب؟ المشحون بيبقى قلبه راضي ولا غاضب؟ غاضب. طيب يبقى القلب المليء بالغضب الذي ينتصر لنفسه لا ينتصر لله، هو في وحشة. كل ما نظر له إنسان يستوحش بنظر الناس إليه. لماذا؟ لأنه غير مألوف، نفرت منه الناس. هو لما يبقى إنسان طيب يألفه الطيبون، إنسان غير طيب ينفر منه الطيبون. ولا فيه، ولا عمرك شفت حمامة مع الغراب؟ شفتها في يوم؟ لو رأيت يوم حمامة وغراب ممكن تراهم في يوم، هتلاقي يجمعهم شيء، ممكن يبقيتين عرج ومش عارفين يطيروا. افهم معاي. لكن باستمرار، الإنسان الطيب ألف يألفه الناس. وفي الخبر المؤمن ألف مألوف. قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان الدنيء الخسيس الذي يتشفى عندما يغضب وينتقم عندما يغضب، هذا الإنسان لا يألف أحد، حتى اللي في بيته مش بيألفوه. لو له أولاد مش بيألفوه، تلاقيه يقول يا ولد يخاف يجري. حتى لو جلس مع امرأته لا تأمن جانبه. لماذا؟ لأنه غير مألوف. ومن ثم كل ما ينظر إليه إنسان يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، فهذا في وحشة من كل نظرة تنظر إليه. لماذا؟ لأنه لا يألف الناس ولا يألفه الناس من سوء طباعه. ومعلوم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها وما تباعد منها اختلف. والحديث له مناسبة، مناسبة في الحديث، حديث صحيح البخاري، مناسبته أن امرأة كانت تضحك النساء في مكة. كان في امرأة في مكة دمها خفيف مرحة، كانت إيه جالسة وسط النساء تضحكهن. فلما أتت المدينة جلست عند امرأة في المدينة تضحك النساء، ما نزلتش عند أحد، عند امرأة أخرى. فسيدنا عائشة بن يا رسول الله إن فلانة تضحك النساء في مكة، لما نزل المدينة جلست عند فلانة تضحك النساء في المدينة. قال: الأرواح إيه؟ جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تباعد منها اختلف. دي المناسبة. يبقى إذن العلاج التقوى، بالتقوى يصبح الإنسان ألفا مألوفا. كذلك أي إنسان يرتحل من الدنيا ببضاعة إلى الدار الآخرة، بضاعة سيئة، بضاعة كاسدة، فهو ليس بتاجر. لأن التاجر حريص على إيه؟ على البضاعة الطيبة، يعمل اسم في السوق. التاجر السيء سمعته واقفة ولا واصلة؟ ها؟ واقفة ولا واصلة؟ لا واصلة، واصلة وحاله واقف. هو مسمع في كل الدنيا انه حرامي في البيع، ومن ثم ولا واحد بيغرب من دكانته. يبقى صيته واصل ولا واقف؟ صيته واصل بس حاله واقف. طيب والإنسان طيب المعاملة، صيته واصل وحاله ماشي، وحاله ايه؟ وحاله ماشي. لذلك الإنسان إذا لم يتجر فيما ينفعه، إذا انقلب للآخرة فهو ليس بتاجر. وإن امرأ ابتاع دنيا بدينه. أيوة، الشيخ محمد نبيه لحية طويلة وإيه ووجيه وكلامه حلو، لكن بحط دينه قدام منه يوصل من خلاله. يبقى هو بيدفع الدين مهر لإيه؟ مهر للدنيا. بيدفع الدين مهر للدنيا، تقوم لا الدنيا تدوم له ولا دين يبقى له. كما ذكرنا في إيه؟ في الشعر، الشعر الذي قلنا فيه: نوقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يبقى أنا عندي دين، طيب لماذا آكل بديني؟ تلاقي واحد كاتب عن دكانه: التوحيد للملابس. وطول النهار بيحلف يا أخي، يا ريت كان يعني يمكن عنده عذر. ده بيحلف بأيمان الكفار، تمام؟ افهم معاه ترتيب. ما اسمه التوحيد ازاي؟ يبقى انت بتضحك عليا باسم الاسم ده. والتاني يقول لك جزارة الإيمان ويحط نص كيلو ورد تحت الكفة وفي الوزن تروح تنزل في الدار تلاقيها ربع كيلو. أما أنا كاتب لي جزارة الإيمان ليه؟ يبقى أنا بقلب ديني. افهم معايا الترتيب. وبعدين على مكان عصير كاتب لك وسقاهم ربوهم شرابا طهورا. تشرب العصير تلاقيه ميه ساقعة. يبقى ده بياكل وهكذا. والأسلوب ده كثر بين الناس حيث لا إنكار. حيث لا إنكار. لذلك لأنه هم شافوا الشيخ مش قدوة. شافوا الشيخ بيقول كلام وهو من الناحية التانية بيهلب. يبقى مستخدم دينه في وصوله إلى شيء. لا. وإن امرأة ابتاع دنيا اشتراها يعني بإيه؟ بدينه، يعني دفع الدين واشترى الإيه؟ واشترى الدنيا. لمنقلب منها بصفقة خاسرين. اللي يعمل كده عمره ما يفلح. عمره ما يفلح أبدا، لا في دنيا ولا في آخرة. كذلك ورد في الكتاب عندنا أن لقمان الحكيم عليه السلام كان يعمل عند رجل فقال له اذهب واتني بشاة. فذهب واتى بشاة قال اذبحها فاذا ما ذبحتها ائتني باطيبها هات لي اطيب حاجه فيه. فراح ذبح شاة وجاب له اللسان والقلب. قام قال له روح اذبح شاة ثانيه واتني باخبثها وهات لي اخبث شيء فيه. فذهب ذبح شاه وجاب له لسان القلب. قال له كيف؟ قال يا سيدي هما اطيبها اذا طاب واخبثها اذا خبث. ما هم هو ده ترجمان عن ده. هذا اللسان ترجمان عن القلب. لو القلب سليم اللسان يبقى سليم. طيب فهما اطيب ما في الانسان واخبث ما في الانسان. هما اطيب ما في الانسان اذا طاب واخبث ما في الانسان اذا خبث. طيب الشاعر بيقول ايه؟ وما المرء الا قلبه ولسانه اذا حصلت اخباره ومداخله إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله. وما كل من تخشى ينالك شره وما كل ما أملته أنت نائله. تاني مرة تانية مرة ثانية. وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا لو الجلبية أو الثياب فيها نجاسة فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله. وما كل من تخشى ينالك شره. مش كل واحد أنت تخافه شره هيجي لك. وما كل ما أملته أنت نائله. ولا كل شيء تتمنى يكون. لذلك لا تتمنى على الله إلا الخير إلا الخير. قال علي بن محمد البسامي وهو أحد الشعراء وإذا بحثت عن التقي وجدته. أو بيوصف التقي. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله. وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي. وعلى التقي إذا تراسخ في التقى تاجاني تاج سكينة وجمال. وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. لما نتناظر ونتفاخر فخر كل إنسان ما يحسنه من عمل. لا أستطيع أن أفخر عليك بأبي ولا بجدي ولا بعائلتي. ما دخلي أنا في أبي وجدي؟ هل فينا أحد يملك شيئا في اسمه هو؟ هم سموني محمد. هل أنا أملك في اسمي شيئا؟ أبدا. هل أملك شيئا في اسم جدي؟ اسم عائلتي أبدا، لكن أنا أملك ما أحسنه. قال: وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. أعلى نسب في الوجود أن تكون صاحب عمل صالح، لأن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى علاج الغضب، التقوى هي العز والكرم، أما الفخر بالدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجب. لو حتى رجل حياك، عارف يعني حياك؟ حياك الله، حياك يعني ايه؟ الحياكة يعني ايه؟ مهنة، الخياطة، التتريز، خياطة الثياب. وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجر. لو إن الإنسان ده حرفي وحرفته بسيطة جدا وهو تقي، هو أصلح الناس، وقد تكون فيه الولاية لله عن غيره، لأن الله تعالى شرط التقوى، شرط التقوى شرطا في الولاية. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ممكن يبقى واحد كان خلاص جيزاناتي سكافي، مهنة، ومهنة شريفة، افهم معايا، مهنة شريفة، وهو مع مهنته البسيطة يرعى أوامر الله، عند الصلاة بياخد عدته يروح المسجد يصلي، وبعدين يطلع يشتغل، وبعدين بقول فلان ولا بقول علان، وإن فلان يقول الله يسهل له، وإن واحد قال له فلان يقول الله يسهل عليه، وهذه طريقته. لما يروح ينام ينام براحة، ليس في قلبه لا حسد على فلان، ولا فلان أحسن منه، ولا فلان يتعشى وما يتعشاش، ولا فلان بنه وما بناش أبدا. بقول لك خلي الملك في هذه المسألة، خلي الملك لصاحبه. طيب يقوم دهوت، لما يبقى وهو قاعد كده واحد يتعدى عليه، وهذا الرجل يعني واحد كده يروح جاي يزايح من قدام يفز من هنا، شاف له مكان تاني، قال له: يا عم الله يسهل لك، راح واخد نفسه وقاعد مكان تاني، مش وراه راي، قوم من هنا، ظل به حتى آذاه. الرجل ده لو قال لي يا رب، شوف لو قال لي يا رب، يقول الله: لبيك يا عبدي. والله لو قال له يا رب اتولع اتولع. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي قال في حسين، قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبى به أحد. كل ما يقف عليه يقول له: الله يحن عليك، امشي من هنا، امشي من هنا، امشي من هنا، امشي من هنا. ودي ماشي فيه، ودي ماشي فيه. في النهاية قال ايه؟ قال: لو اقسم على الله لأبره الله. لو قال له تولع، والله تولع. شوف زي والله تولع. لو قال له تبع، تبع. لذلك امرنا الله تعالى ان يحترم كل منا غيره، ونهانا أن يسخر بعضنا من بعض. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. الحكمة إيه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ممكن أنت تستهتر في، أنا يا سيدي أستهتر في واحد أقول له امشي من هنا، روح روح، يقوم هو ماشي كده يبص كده ويمشي، الحيطة تجي عليه تقتلني. افهم الترتيب. لذلك لا تجعل من نفسك ساخرا من احد، اتسع لكل الناس وسع الناس في جنباتك، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. لذلك علاج الغضب ان تحيا تقيا، ان تستشعر أن الله تعالى يسمع ويرى، وعند ذلك لا يتكلم اللسان إلا بكل ما يجلب إلف الناس. قال عبد العزيز بن سامي الأبرش: إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب، ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب. يعني عايز عرفنا ان التقوى أفضل سبب في الوجود تتعلق به، أفضل سبب في الوجود تتعلق به هو تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن التقوى أو مما يجلب لك التقوى أن تحب الخير للغير، أن تحب الخير للغير. فمحب الخير للغير هو أنفع الناس للناس، وهو المشتغل بأفضل الأعمال. لذلك عند ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج لرسالة الأول بخمسة جنيه، اكتبها عندك، قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا. ابن أبي الدنيا ده من أبناء القرن الرابع الهجري، قضاء كتاب بخمسة جنيه، إن قرأته يعني تشعر براحة ما بعدها راحة، تسلم كامل التسليم، تسلم خلاص، تسلم تعرف أو تعرف أن الأمر قضاه الله، قضاه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، قم ترتاح. في قضاء الدنيا، في قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ذكر حديثا قال فيه أن رسول الله أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور، سرور تدخله على مسلم. طيب يعني كيف أدخل سرور على مسلم؟ هناك رواية قال تسد جوعته وتكسو عورته وتقضي عنه دينه. طب أنا أفرح المسلم كيف أفرح؟ أضحك المسلم كيف؟ والمسلم مكظم ليه؟ مبلطم ليه؟ أكيد عنده مشكلة، أكيد عنده مشكلة. طب ما أبحث عن مشكلته وأسوق لها سبب يذهبها. هو المسلمين اليوم أزمتهم إيه؟ أزمتهم إن الحب ضاع، الحب ضاع، بدليل خلينا في أزمة، في أي أزمة من الأزمات، واحد يسيء واحد قدام منه، واحد يبدأ حتى يعني بيئن من التعب ويقول له عم الحاج خد مكاني وانا باخد بكرة، حد يقدر يعمل كده؟ ها؟ اسمع إجابة، يعني في السولر الوقتي تروح على في أي بلد ما فيها سولر تلاقي المطاوي شغالة والسيوف، طب فين الحب؟ ولو كل واحد أخذ مكانه كله حياخذ حصته، لكن فين الحب؟ الحب روح، وأزمتنا أزمة حب، الحب مش موجود. في توزيع الخبز لا برضه نفس الترتيب، في توزيع الغاز نفس الترتيب، يبقى البيت فيه خمس أنابيب احتياط وراح يجيب الستة، وراح يجيب الستة ليه؟ يقول لك كن ذئبا حتى لا تأكلك الذئاب. يا سلام. لذلك لما ضاع الحب ضاع الناس، شوف ضاع الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. الكرب ما أكثره، الكرب كثيرة. أحلف لك بالله إن اللي عندهم امتحان ثانوي، أحلف لك بالله وأنا صادق ان في ناس عندهم اولاد في ثانويه ما معاهم الصبح مصروف يعطوه الاولاد يركبوا بيه، بيروحوا ماشيين، والله بيمشي سبعه كده، بيروح ماشي، بيروح ماشي، لان ابوه مش معاه يعطيه مصروف يركب بيه العربيه، واحنا فلوسنا بنوجهها خطا، بنتلفها، بنتعمد اتلافها علشان الباقيين ما ياكلوش عيش. قال او تكشف عنه قربة، ده دي طالب، لكن هناك مريض مش لاقي يكشف، مش معاه ثمن كشف، وان كان معاه ثمن كشف مش معاه يشتري حقنة، افهم الترتيب، وان كان معاه حقنة مش معاه يكرر العلاج، مش معاه يكرر العلاج. او تكشف عنه قربة او تقضي عنه دينا، لو انت يعني اخذت اذن من قسم الشرطة انك تدخل السجن او الحبس ترى ما فيه، سترى 9 أعشار مسجونين في شيكات، ممكن يشتكي المسجون فيه 100 جنيه اتأخر عن كان جايب تلاجة قسط علشان الصيف وبعدين ما سددش قسط، ليه؟ هجمت الامتحان السنوية وعايز ابنه عايز بدلة امتحن فيها، راح جاب له بنطلون من على سوق اباء من كوبري الطواقي دهوت من اللي هو الكهنة، جاب له بنطلون وقميص فمش معاه يدفع القسط، فالراجل راح رافع عليه الشيك حبسوه. هتلاقي 9 أعشار محبوسين في 100 جنيه في 50 جنيه، واحنا كل يوم بنصرف الاف الجنيهات ولم نفكر في هؤلاء. ودي في ايه؟ دي تفريج كربة فقط، تفريج كربة وفك ازمة وقضاء دين وفتح للبيوت وستر للعوائل وستر للعوائل. طب ما في قضايا في البلاد، في قضايا كثيرة في البلاد بيبقى ازمات بين الناس بين الجار والجار وعاملين قضى، والقضى كلفته ان الولد ده خبط باب المكنة، ويعني ايه؟ يعني مطلوب الولد شغال ومطلوب اسبوع شغل، الاسبوع بكام؟ ب100 جنيه. الاسبوع ب100 جنيه، ادفع يا عم ال100، يقول لك يا عمي والله ما معاي، يقوم يحبسوه عشان كده. طيب تتصور لما يبقى واحد بقى ايه عنده زكاة مال ويبحث هو بنفسه، يبحث بنفسه عن مثل هذه الحالات ويوظف فيها زكاة المال، انظر كم بيتا سيفتحه وكم باب فساد سيغلقه وكم افرح اناسا واضحك اناسا. لكن برضو يعني نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا، جوع، في ناس بتجوع، في ناس بتبات من غير عشاء. واحد هيطلع فصيح يقول لي يا عم الشيخ صحيح علشان الحموضه مش تبك عليه، نقول له لا والله ده هو بينام من رشا لعدم الوجد، ما عندوش. واحد يقول لي ياه يملى الدرجات دي ما عندوش؟ يا اخي قسما بالله العظيم في ناس ما عندها خالص. انت مش ناسي انك انت في ازمه؟ اللي كان موظف قاعد، اللي كان شغال في المقاولات بتاع المقاولات قفل بيته خلاص، بيته هو اللي واللي معاه شربه، هيطلع يشتغل بلطجي؟ ما معادش اسباب شغل، لم يعد هناك اسباب عمل، هيطلع يشتغل بلطجي؟ يقول لك لا انا اموت بالجوع ولا ابلطج، اموت بالجوع ولا ابلطج، هروح اشتغل عند ما فيش منافذ شغل، من سوء الحال ما فيش. لذلك ناس ما عندهاش خالص. ما تكتبها الحالات اللي انت بتقول عليها ديت لا تظهر على السطح. هو كيف تظهر يا حضره الناظر؟ يا حضره حاضر يا حضره الناظر، ما يا حضره الناظر شوي يا حضره الناظر. هذه المساء ما بنقول الجمعيات النفعيه الخيريه، انا قاعد عندي منتظر ان واحد يجيب لي صدقه، طب ما اخلي عندي من جمعيه ناس اوزعهم على البيوت يعرفوا بيوت الاغنياء وكذلك يعرفوا بيوت الفقراء، يبقى عارف بيت الغني يروح يجمع منه من بيته، يقوم ازود الرصيد، واعرف بيت الفقير اودي له بيته حتى لا يحوجه ان يقف، لان هؤلاء عندهم عفه متناهيه، اللي جعان ده عفيف جدا جدا لا يظهر لاحد انه جعان، عفته قتلته. طيب وانا اسيبه بقى؟ ما النهارده الناس بتدور على الجمعيات باخد من 50 جمعيه اخر الشهر بيبقى معاه اغنى من اغنى واحد في البلد، وده محبوس يختشي. والله العظيم انا في مره في مسجد العطار في درس، لا في خطبه الجمعه، شوف من كام شهر كده، خطبه اللي مرت من شهرين، فبعد الصلاه اتاني واحد سالني سؤال، قال لي يا عم الشيخ تتفضل، قال لي انا الحمد لله على المعاش ومعاشي مستور باخد 800 جنيه وانا ومراتي بس، اولادي متعلمين وكل واحد في حاله، ولكن انا مريض كبد وزوجتي نفس النظام، وانا احيانا يعني بحتاج علاج ولكن بلاقي مراتي احوج، فبجيب لمراتي وما بجيبش لنفسي، هل انا آثم بهذا؟ هل انا بهذا الترتيب انا اسف في حق نفسي وعصى ربنا؟ فقلت له يا عم الحاج ما انت يعني ما من ما بعت ده. قال لي لا لا لا لا انا مش اللي بعتني، انا اللي بعته على هنا، اللي بعته على مدى ابرار. قام قال لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ما انا معايا موتدي، انا بقول لك انا هتحمل وعدي مراتي، انا محتاج للدواء وهي محتاجه، فهي انا بديها هي عشان تخدمني انا، فانا كده بتقصير في العلاج هل حرام عليا؟ شوف لغايه الى اي درجه، يعني لا يريد ان يسال احدا مطلقا. طيب طب هذه بيوت، هذه بيوت، وطبعا هو الاستاذ عبده الوقت يبقى قاعد بقطع راخ بقطع عليه، لان بالفعل امثال كثيره ولكنها مخبأه في خلف العفه، مستخبي ورا العفه ما بيظهرش، لكن لازم يبقى عندي انا فراسه، انا كمدير جمعيه يبقى عندي فراسه، يبقى عندي ناحيه كبيره لاهل العفه، والدلال اللي بلف على كل جمعيه اعطيه القليل لانه هياخد من عندي قليل ومن غيري قليل، في الاخر هيجمع كتير، لكن المحبوس ده في البيت اللي ما حدش يعرفه لابد انا اعرفه، لازم انا اعرفه، لازم انا اعرفه. ما هو انا بقول بشتغل اهو، انا كمدرس لما اشتغل في الحصه على الطالب الذكي انا ما انتجتش، لازم اشتغل على الطالب البليد اصنع منه طالب يبقى انا انتجت. نفس الترتيب جماعه خيريه، الظاهرين دوري انا، ده مش شغلي، ده شغلي انا اصلا، ما الظاهر ده ظاهر ليك وللغني، لكن شغلي انا كجمعيه على الخفي، على الخفي اللي هو متداري اللي هو مستخبي ورا عفته، ده المطلوب مني ابحث عليه علشان افرج كروب اناس. قال او تطرد عنه جوعا. قال الحديث ده لعله من كلام ابن عمر، قال ابن عمر: ولأن امشي مع اخي المسلم في حاجة احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا. يمشي مع واحد في مصلحة، مع واحد ممكن يبقى له مصلحة، عايز يجيب لمراته اجازة، وبعدين مش لاقي حد يوصل، نقول له روح يا عم لنخيل المعلمين، نخيل المعلمين يمشي معاه، لو مشي معاه المشوار ده لله، لله افضل له من ان يعتكف في المسجد الحرام شهر. طب تصور لما اعتكف في المسجد الحرام شهر حصلي في الشهر كام؟ كام صلاة؟ 150 في كام؟ في 100,000 يا راجل، 150 صلاة في 100,000، اضربهم كده يطلع كم مليار؟ يطلع كم مليار؟ كم مليار صلاة؟ تتصور بقى لما امشي في مصلحة مسلم قضيت او لم تقضى، قضيت او لم تقضى، خير من ان اعتكف شهرا في المسجد الحرام. واحنا النهارده يا واحد يجيني اقول له روح الله حن عليك روح، والتاني يقول له امشي معاك بس ها ايدي كار، والتالت يقول الى اخره، اه الى اخره. طيب قال ابن عمر: ومن كف غضبه ستر الله عورته. للشاهد اللي هو من اجل الروايه جت في ايه في الباب، ومن كف غضبه ستر الله عورته. لما اغضب وكف غضبي عورتي تستر، كيف؟ هو اللسان ده مش عوره؟ مش انت ممكن تشوفني كده تهابني ولما اتكلم اصغر عندك؟ مش في كده؟ مش في انسان تشوفه تقول فلان ده محترم، ولما تشوفني بتكلم يقول لك اعوذ بالله، ده انا كنت خليك ساكت احسن. الانسان مخبوء تحت لسانه، اذا ما تكلم ظهر، تلاقيه كده طنبه، ولما يتكلم كلام صغار تقوم تحتقره، وتلاقيه انسان كده يعني شكله يعني مش كده، ولما يتكلم كلام حكماء تقول يا ده ولا كلمه. يبقى افهم معايا، من كف غضبه ستر الله ايه؟ عورته. لان الواحد منا لما بيغضب يعني لو صور نفسه عند الغضب وشافها بعد شويه يقرف، يقرف من صورته هو الشخصيه. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت غضبت مني وفي استطاعتك تخلص حقك، في استطاعتك تخلص حقك وبعدين عفيت. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه لامضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يعني معناها يا جماعة اللي بيعفو عن الناس ينال رضا الله تعالى يوم القيامة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها وارضاه كان عندها خادمة، ام المؤمنين كان عندها خادمة. سيدة صفية قبل ان تكون ام للمؤمنين كانت ايه؟ متزوجة يهودية ومتزوجة من سيد يهودي، فمعها الترتيب. فلما اسلمت وتزوجها نوع السلام وتوفي عنها نوع السلام في عصر سيدنا عمر، الخادمة بتاعتها راحت كده عكت شوية عن سيدنا عمر، عكت قالت له يا ام المؤمنين ان صفية تصل اليهود وتعظم السبت. شفت البومبا؟ بومبا اهي. تصل اليهود وتعظم السبت. فسيدنا عمر رضي الله عنه يعني ذهب الى سيدنا صفية مع امه، ذهب اليه فقالت له والله يا امير المؤمنين ما عظمت الا الجمعه مذ اسلمت، اما اليهود فتربطوا بهم قراباتي ارحامي، افهم معايا الترتيب. فالجاريه الخادمه خافت استدعتها سيده صفيه، قالت تعالي اانت اخبرت امير المؤمنين؟ فخافت قالت انا نعم. قالت انت حره لوجه الله. ايه رايك؟ ها شفت هو كده كذا؟ هل هذا كظم فقط؟ هل هذا عفو فقط؟ ده كظم وعفو وجود، كظم وعفو وجود. لكن احنا اليوم كل واحد بيخلص حقه اول باول اول باول. يا عم طب خلي شويه قدام، يقول لك لا خد حقك في وقته، يقول لك الكف السابق سابق. ولذلك عدمنا المروءات وعدمنا المودات وتقطعت الروابط واصبحت العوائل كل عيله محاربه للعيله والجار مع الجار زي اسرائيل وفلسطين والحال كله كده. يعني قول ان هذا لو عملنا كده جرعه او قلنا واحد نصوت على الكلام ده، مين جاره بيحبه او هو بيحب جاره؟ هتلاقي الاجابه شحيحه. لماذا؟ لان كل واحد عايز حقه بس، ما بيبصش في حق غيره. قال ابن عمر: ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه على الصراط يوم تزل الاقدام. يعني تمشي معاه لما حاجته تثبت، يقوم ربنا يعطيك الجزاء بالمثل، يثبت القدم على الصراط. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يا رب العالمين. وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شفت جاب وسيله اضاحيه، العسل النحل ان وضعت عليه خلا لم يعد عسلا، خلاص ان حطيت عليه خل مش يبقى عسل. كذلك العمل لو صاحب الانسان منا خلق سيء العمل يبقى عامل زي العسل اللي عليه خل. يقول لك خلاها ايه؟ خلاها خل. خلاها خل يعني خلاص ما ترك شيئا الا ايه من سوء، من سوء الا وقاله او فعله. لذلك يا جماعه الخلق السيء نتاج الغضب، فالغضب يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهناك رواية أخرى في كظم الغيظ: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. قلنا بارك الله فيكم، جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل عن معاذ بن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء، وهذه عاقبة حميدة جدا لمن يكظم غيظه ولا ينفذ غضبه في معصية الله تعالى. لذلك إخوتي الكرام، ينبغي للإنسان منا أن يتعقل وأن يتأنى إذا ما أغضبه إنسان وتحير، فليعمد إلى أجمل شيء يفعله. لذلك الشاعر يقول: إذا تشاجر في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئب، وإذا هممت بأمر خير فافعلي. إذا تحير الإنسان منا في أمرين فليختار الأعف الأجمل، الأعف في اللفظ والأجمل في الفعل. وإذا هم الإنسان بأمر سوء فعليه أن يتأنى، أما إذا هم بأمر خير فعليه أن يتعجل، فعليه أن يتعجل، لأن النفس تتغير. إذا إخوة الكرام، تقوى الله تعالى علاج الغضب، كذلك من علاجات الغضب بعد تغيير الحالة التي ذكرناها دعاء يدعو به الإنسان ربه تبارك وتعالى، يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين. بهذا تكون مجاهدة الغضب قد تمت إن شاء الله تعالى. في اللقاء القادم سنقرأ مجاهدة الكذب.